على صدرك إذ كسرت قلبك من أجلي أنا قارورة طيب أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا أأتي بطيب فوق رأسك أبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكلينك واتكي أن رأسي على صدرك لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك مع بعض هاتي في طيبي فوق رأسك هم الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوق في إكليلك واتكي أن رأسي على صدرك دعني أتلف نفسي عند قدميك أحظى دواما بملء نظريك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك هاتي بطيبي فوق رأسك أبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوق في إكلينك واتكي أن رأسي على صدرك دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان هاتي بطيبي فوق رأسك أبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكي أن رأسي على صدرك واتكي أن رأسي على صدرك.